الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد سبق الحديث عن التوحيد وتعريفه وأقسامه، وأن المتقدمين من العلماء كانوا يقسمونه إلى قسمين: التوحيد العلمي الخبري، والتوحيد الإرادي الطلبي. وبعضهم يقول توحيد السيادة وتوحيد العبادة. فتوحيد السيادة هو توحيد الربوبية وهو توحيد الأسماء والصفات، وهو توحيد التوحيد العلمي الخبري، سمي علميا لأنه يتعلق بمعرفة الله تعالى، خبريا لأنه مصدره من الكتاب والسنة، والتوحيد الإرادي الطلبي وهو توحيد الألوهية. وهذا التوحيد العلمي الخبري أو توحيد السيادة، تحدثنا عن قسم منه هو توحيد الربوبية في درس ماضي، بقي أن نتحدث عن قسم آخر منه، من توحيد الإرادي الطلبي ومن التوحيد العلمي الخبري، وهو توحيد الأسماء والصفات. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد حث على توحيده وأمر به وجمع بين نوعيه في كتابه في سورتي الإخلاص: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرين. فقل هو الله أحد تتضمن التوحيد العلمي الخبري، وقل يا أيها الكافرون تتضمن التوحيد العملي الإرادي. قل يا أيها الكافرون، وأما قل هو الله أحد تتضمن التوحيد العلمي الخبري الذي يشمل الربوبية والأسماء والصفات، وقل يا أيها الكافرون فيها إيجاب عبادته وحده لا شريك له والتبري من كل ما سواه، ولا يتم أحد التوحيدين إلا بالآخر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بين هاتين السورتين في سنة المغرب، وكذلك في سنة الفجر، ليكون مبدأ النهار توحيدا وخاتمته توحيدا، يشمل توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فأما توحيد الأسماء والصفات أيها الإخوة، فإنه أشرف العلوم وأهمها على الإطلاق، لأن شرف العلم تابع لشرف معلومه لوثوق النفس بأدلة وجوده وبراهينه وشدة الحاجة إلى معرفته. ولا شك أن أجل معلوم وأعظم ما هو أشرف معلوم وأجل معلوم وأعظم معلوم؟ الله عز وجل الذي لا إله إلا هو رب العالمين. فلا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله هو أجل العلوم وأفضلها، ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات. والله عز وجل قال في كتابه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فأخبر سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات والأرض ونزل الأمر بينهن ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. فهذا العلم هو غاية الخلق المطلوبة. فلو قال واحد: نحن خلقنا لتوحيد الأسماء والصفات، لتوحيد الربوبية، نقول نعم، كما أننا خلقنا لتوحيد الألوهية. قال: عرفنا أننا خلقنا لتوحيد الألوهية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهل أيضا غاية للخلق معرفته عز وجل بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات؟ نقول نعم. فإن قال: ما هو الدليل؟ قلنا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإذا خلقنا وخلق السماوات والأرض لأجل أنواع التوحيد الثلاثة. لا بد أن يعرف الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، كما أنه ينبغي أن يعبد بموجبها ومقتضاها. فكما أن عبادته مطلوبة مرادة لذاتها، فكذلك العلم به ومعرفته أيضا مطلوب ومراد. الله يريد منا أن نعرف أسماءه وصفاته وأن نعرف أفعاله وأحكامه وأن نتعبده عز وجل بموجبها ومقتضاها. وتوحيد الأسماء والصفات هو أصل العلوم الدينية، كما أن العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله أجل معلوم، أجل العلوم وأشرفها وأعظمها، فهو أصلها كلها، وكل علم تابع له مفتقر إليه. فالعلم به أصل كل علم، ومنشأه، فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فمن نسي ربه أنساه ذاته ونفسه، فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه، بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده، لأنه خرج عن فطرته التي خلق عليها. فلما نسي ربه أنساه نفسه، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، فغفل عن ذكر ربه فانفرط عليه أمر قلبه، ولا صلاح له ولا كمال إلا بأن يعود إلى الله فيعرفه. فأصل هذا الأصل العلوم كلها هو العلم بالله عز وجل، ومعرفة أسماء الله وصفاته هي الأساس التي ينبني عليها عمل العبد أيضا، وتتحدد علاقته بربه وعلى ضوئها يعبد ويتقرب. ولذلك كان أصل علم السلف وعملهم هو: أولا العلم بالله، ثانيا العمل لله. هذا خلاص الدنيا كلها، كل الدنيا خلاصة ما ينبغي أن نعمله في الدنيا كلها إلى أن نموت، هذان الأمران: العلم بالله والعمل لله. فجمع السلف بين التصديق العلمي والعمل الحبي، ثم إن تصديقهم عن علم وعملهم وحبهم عن علم، فسلفوا من غوائل المتكلمة والمتصوفة. فأما الكلاميون فغالب كلامهم إثبات وانتفاء ووجود وعدم قضايا تصديقية، فغايتهم مجرد التصديق والعلم والخبر. الصوفية غالب طلبهم ومعملهم في المحبة والبغضة والإرادة والكراهة والحركات العملية، فغايتهم المحبة والانقياد والعمل والإرادة، هذه الجهة الغايات. لكن وسائلهم في هذه فيها انحراف كبير، فصار هؤلاء المنحرفون من الكلام والصوفية صار عندهم المفسدتان العظيمتان: إحداهما القول بلا علم اللي هم المتكلمة، والعمل بلا علم اللي هم الصوفية. القول بلا علم هذا شغل المتكلم كلاميا، والعمل بلا علم هذا شغل المتصوفة. وبذلك فاتهم القول بالعلم والعمل عن علم. أما السلف فقد حققوا كلا الأمرين: من القول التصديقي المعتمد على معرفة أسماء الله وصفاته وأفعال الواردة في الكتاب والسنة، والعمل الإرادي اتباع وجه الله باتباع الأوامر والنواهي وفق ما شرع سبحانه وتعالى. ولذلك كان كلام السلف وعملهم باطنا وظاهرا بعلم، وكان كل واحد من قولهم وعملهم مقرون بالآخر، فهؤلاء هم المسلمون حقا. فالسلف وأتباع السلف جعلوا من توحيد الأسماء والصفات إحدى الركيزتين اللتين قام عليها منهجهم المعتمد على الكتاب والسنة. والعلم بأسماء الله وصفاته أيها الإخوة يفتح للعبد باب معرفة الله عز وجل، فإن محبة الشيء فرع عن الشعور به، فعرف خلق الله أشدهم به له حبا، وكل من عرف الله أحبه، ولا سبيل للحصول على هذه المعرفة إلا من باب العلم بالأسماء والصفات. كيف ستعرف الله إلا بأسماء وصفاته؟ ولا تستقر العبد قدما في معرفة الله إلا بالتعرف على أسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة. فالعلم بأسماء الله وصفاته يفتح باب المعرفة العظيم. والله سبحانه وتعالى لم يبين لنا ذاته في الدنيا، ما رأيناه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: فاعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت، رواه مسلم. فإذا ما رأيناه فكيف سنعرفه؟ كيف سنتعرف عليه ونحن لا نرى؟ كيف؟ ليس هناك طريق إلا العلم بالأسماء والصفات. وليس هناك طريقة للعلم بالأسماء والصفات إلا من الوحي، وما أوتيتم من علم إلا قليلا، علم الإنسان محدود لا يمكن يتوصل إلى معرفة أسماء الله وصفاته على التفصيل بذاته بنفسه بدون مصدر، وهذا المصدر هو الكتاب والسنة. وقد اقتضت حكمته تعالى أنه أرسل إلينا معرفين يعرفوننا إياه عز وجل، وأرسل إلينا داعين يدعوننا إليه سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، أصل دعوتهم معرفة الله سبحانه بأسماء وصفاته، ثم يتبعه تعريف الناس الطريق الموصل إلى الله باتباع الشريعة بلزوم الأحكام الشرعية، وتعريف الخلق مآله في الآخرة، إذا اتبعوا ماذا يكون لهم، وإذا تركوا وخالفوا ماذا يكون لهم. هذه كل دعوة الرسل، كل دعوة الرسل هي هذه، عرفونا ربنا بأسمائه وصفاته، ثم دلونا على الطريق الموصل إلى الله، كيف نعبده، عرفونا الشريعة والحلال والحرام والعبادات والشرائع والنسك، ثم عرفونا المآلات الذي يطيع أين يصل والعاصي أين يصل. وأساس العلم الصحيح هو الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته، وتنبني مطالب الرسالة جميعها على هذا التوحيد، فهو أصل الهداية والإيمان وأصل الدين، ولا يتصور إيمان صحيح ممن لا يعرف ربه. فهذه المعرفة لازمة لانعقاد أصل الإيمان، وهي مهمة جدا للمؤمن لشدة حاجته إلى الله ليسلم قلبه ويصلح معتقده ويستقيم عمله. فإذا معرفة الأسماء والصفات توجب للعبد تمييز بين الإيمان والكفر، توجب العبد تمييز بين الشرك والتوحيد، تؤدي إلى تنزيه الله سبحانه وتعالى وإجلاله وإكرامه عز وجل، وتدبر كلامه وما تعرف به إلى عباده على سنة رسله هو الطريق. ومعرفة الله نوعان يا إخوان، الأول معرفة إجمالية، والثانية المعرفة التفصيلية. المعرفة الإجمالية تلزم العبد لينعقد بها أصل الإيمان، وتتحقق بالقدر الذي يميز العبد به بين الله والآلهة الباطلة. هذه المعرفة الإجمالية التي تجعل الإنسان في سلامة من الشرك والكفر، وتخرجه عن حد الجهل بالرب إلى معرفة الرب. هذه يعرفها العامة، عوام المسلمين عندهم معرفة إجمالية بالله، ممكن تحصيلها بطريق مثلا سورة قل هو الله أحد وآية الكرسي مثلا، خلاص هو إذا عرف آية الكرسي قل هو الله أحد صار عنده المعرفة الإجمالية. لكن هذه المعرفة لا تؤدي إلى الرسوخ وقوة الإيمان إلا إذا جاءت المعرفة التفصيلية، وهي معرفة الأدلة الواردة في هذا الباب، وهي الأسماء والصفات، واعتقاد اتصاف الله بها ومعرفة معانيها والعمل بمقتضاها. وكلما ازداد العبد علما بالله ازداد إيمانه وخشيته ومحبته لربه، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء به سبحانه والعلماء بشريعته. كما تجلب العلم، كما هذا، أن هذا العلم يجلب البصيرة والنور. والعلم بالله يراد به أصلا نوعان، أحدهما العلم به نفسه بما هو متصف به من نعوت الجلال والكمال وما دلت عليه أسماؤه الحسنى. هذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة، فإنه لا بد أن يعلم أن الله يثيب على طاعته ويعاقب على معصيته. والنوع الثاني يراد بالعلم بالله العلم بالأحكام الشرعية من الأواهر والنواهي والحلال والحرام التي فرضها الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال السلف عبارة جيد جميلة، قالوا العلماء ثلاثة: الأول عالم بالله ليس عالما بأمر الله، عنده علم التوحيد لكن ما يعرف الحلال والحرام، ما يعرف الشريعة. الثاني عالم بأمر الله ليس عالما بالله، فقيه الحلال والحرام مبدع لكن الأسماء والصفات ما. الثالث عالم بالله وبأمر الله، وهذا هو المطلوب، فالعالم بالله الذي يخشى الله، والعالم بأمر الله الذي يعرف الحلال والحرام. ممكن إذا يوجد فقهاء مشركون صح ولا لا؟ يجيدون الفقه ويخبرونك بالتفاصيل الدقيقة في النكاح والطلاق والبيوع والإجارة والحوار، لكن في التوحيد مشرك أو جهلة، وفي هذا النوع موجود في العالم الإسلامي. ناس من أرباب المذاهب متفقعة المذاهب أبدعوا ضرعوا في الفقه، لكن التوحيد ما، فإما جهلة وإما مشركون. ممكن فقيه مشرك يعني من جهة الفقه اللي هو العلم بالحلال والحرام، ولا يستقيم الأمر أيها الإخوة إلا بهذين الأمرين، تعرف الله وتعرف شريعته. والعلم بأسماء الله وصفاته هو حياة القلوب، فإنه لا حياة لها ولا نعيم ولا سرور ولا أمان ولا طمأنينة إلا بأن تعرف القلوب ربها ومعبودها وخاطرها، ويكون عز وجل أحب إليه ما سواه، أحب إليها مما سواه، أن يكون عز وجل أحب إليها مما سواه. والإنسان بدون الإيمان بالله لا يمكن أن ينال معرفة ولا هداية، وبدون التجائه إلى ربه لا يكون إلا شقيا معذبا. والله عز وجل لما خلق الإنسان ركبه من روح وجسد، وشاء أن يكون خلق الجسد من تراب، وقال فإنا خلقناكم من تراب، فجعل قوام الجسد وحياة من أين؟ من التراب، فهو يأكل ويشرب ويكتسي من الأرض وما فيها، وجعل في الجسد روحا، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، وشاء أن يكون قوام الروح وحياتها بأي شيء. إذا كان قوام الجسد وحياته بالأكل والشرب واللباس، والجسد مخلوق من تراب، وجعل في الجسد روحا، فما هو قوام الروح وما هو عيشها وكمالها وحياة هذه الروح وإشراقها ونورها؟ ما هو؟ المعرفة بالله عز وجل. فلا شيء أطيب للعبد ولا ألذ ولا أهل ولا أنعم من معرفة فاطره وباريه، وأن يداوم على ذكره ويسعى في مرضاته. لذلك فإن من في قلبه أدنى حياة أو محبة للرب وإرادة لوجه عز وجل وشوق إلى لقائه لابد أن يطلب هذا الباب الأسماء والصفات، يتحرك قلبه لمعرفة ربه ويحرص على معرفة أسمائه وصفاته، وأن يزداد تبصرا فيه سبحانه وتعالى، وأن يستكشف صفات ربه وأسمائه ليتعرف عليه ويكون أعلم به ويكون أشد محبة له سبحانه وتعالى. فهذا العلم بالحقيقة، علم الأسماء والصفات، من هذا أفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، وليس لها صلاح إلا به. فأما ثمرة معرفة الأسماء والصفات فإن لأن هذه المعرفة لا شك كما قلنا تزيد الإيمان وترسخ اليقين وتجلب النور والبصيرة، وتنقذ الإنسان من الشبهات المضللة والشهوات المحرمة. لماذا؟ لأن علم الأسماء والصفات إذا رسخ في قلب العبد أوجب خشية لله عز وجل، لأن كل اسم من أسماء الله له تأثير معين في القلب والسلوك. وإذا أدرك قلب العبد هذا الاسم لله وما يتضمنه واستشعر ذلك، تجاوب مع المعاني وانعكست المعرفة على التفكير والسلوك. ولكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها، فالأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية، وهذا مضطرب على القلب والجوارح. فعلم العبد مثلا، خذ مثال بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة، إذا أيقن العبد أن الرب متفرد بهذه الأمور يثمر ذلك توكلا عليه عز وجل ولزوما لهذا التوكل، فلا يقوم من غيره ولا يعتمد إلا على الله. وعلم الإنسان بسمع الله تعالى وبصره، وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه يعلم السر وأخفى، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يثمر للعبد ماذا؟ يثمر له حفظ جوارحه ولسانه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله، فيجعل الأعضاء متعلقة بمرضاة الله، تعمل لمرضاة الله. وكذلك إذا عرف العبد أن الله هو الغني الجواد الكريم البر محسن إلى عباده رحيم، ماذا يحصل عند إيماني بهذا؟ سعة الرجاء لله عز وجل، وكذلك معرفته بجلاله وعظمته وعزه تثمر له خضوعا استكانة لربه ومحبة له، وهكذا وهكذا تأتي الأسماء والصفات بآثار على العبودية، والعبودية مرتبطة بالأسماء والصفات. إذن بهذا يتبين أن معرفة العبد بأسماء الله وصفاته على الوجه الذي أخبر به توجب على العبد أن يقوم لربه بالعبودية، وأن يكون أكمل له إخلاصا ومحبة وقياما بأمره ونهيه. كيف قياما بأمره وتركا لنهيه؟ فمن الذي يترك المعاصي؟ الأخشى لله. وكيف تحصل الخشية؟ لا بد تحصل بالتعرف على أسمائه وصفاته وعلى كمال اطلاعه على عباده. مثلا كيف يحصل الخوف؟ كيف يحصل ترك الحرام؟ كيف يحصل ترك الزنا؟ كيف يحصل ترك الربا؟ كيف إذا علم أنه شديد العقاب مثلا يحصل له ذلك؟ إذا علم قدرته على الأخذ والبطش، وعلم جبروته سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير، وكيف يندفع إلى العبادة، وكيف يتحمل آلام الصيام والتلاوة ومشاق العبادات؟ إذا علم أنه كريم يعطي، رحيم ترجى جنته ويلتمس المضاعفة على الأجر، وهكذا. وهذه الطريقة هي المجتمع على قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فقوله فادعوه بها يتضمن دعاء العبادة ودعاء الثناء ودعاء المسألة. فهو سبحانه يدعو عباده لأن يعرفوا بأسمائه وصفاته ويثنوا عليه بها ويأخذ بحظهم من عبوديته. فإذا عندنا دعاء مسألة، دعاء ثناء، ودعاء تعبد. ويعتبر بعض الأسماء والصفات من أكثر الأبواب خطورة ومجلة من جهة كونه محل خلافات شديدة ومعقدة دارت رحاها بين علماء السلف من جهة والفلاسفة وأهل الكلام والمشبهة من جهة أخرى. ولذلك كان التعمق في هذا العلم وفهم هذا العلم والتيقن فيه هذا يجنب الإنسان الانزلاق في مهاوي هذه الطرق الفلسفية والكلامية، ويذكر العبد نفسه بقوله تعالى فإن تنازعته في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله يعني رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول يعني رد إلى سنته عليه الصلاة والسلام. وقد قال تعالى أأنتم أعلم أم الله؟ فالله أعلم بنفسه منا، فهو الذي أخبرنا بأسمائه وصفاته في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه ربه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا يا أخوان، نظرا لامتلاء العالم بالشبهات الفلسفية والطرق الكلامية والمناهج المنحرفة في الرب عز وجل والاعتقاد باعتقادات منحرفة ووصفه بأشياء منحرفة، كان لابد من فهم هذا الباب الأسماء والصفات لتستقر قدم العبد في طريق المعرفة والإيمان، وأن يتجنب هؤلاء المبتدعة بل ويرد عليهم، يستطيع أن يرد عليهم. ما هو تعريف توحيد الأسماء والصفات؟ قلنا التوحيد هو الإفراد، فكيف نطبقه في الأسماء والصفات؟ التعريف إذن هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء الواردة في الكتاب والسنة والإيمان بمعانيها وأحكامها. هذا هو توحيد تعريفه، إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء الواردة في القرآن والسنة والإيمان بمعانيها وأحكامها. شرح التعريف: إفراد الله هو التوحيد الذي سبق ذكره بأسمائه الحسنى. الاسم في اللغة اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا أو تمييزا. الاسم ما دل على الذات وما قام بها من الصفات. الاسم ما هو فقط للذات، للذات وما قام بها من الصفات. ما دل شيء يدل على ذات وما قام بها من صفات. فمن أسمائه عز وجل الله الرحمن الرحيم الغفور العزيز القدير السميع البصير إلى آخره. الأسماء تبع التعريف الحسنى، هذا وصف لأسماء الله تعالى ورد ذكره في القرآن الكريم في مواضع أربعة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى في سورة طه، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى في سورة الحشر. ما هو تصريف كلمة الحسنى؟ الحسنى على وزن فعلة، تأنيث أفعل التفضيل، فحسنى تأنيث أحسن ولا تأنيث حسن؟ أحسن أحسن. ككبرى تأثير تأنيث أكبر، وصغرى تأنيث أصغر. ولهذا يخطئ من يقول إنها تأنيث حسن، لأن تأنيث حسن ما هو؟ حسنة. ما قال الله الأسماء الحسنة، قال الله الأسماء الحسنى. ومن أجل ذلك لا يصح أن نقول إن أسماء الله حسنة، والصواب أن نقول إن أسماء الله حسنى كما وصفها هو بذلك. ومعنى حسنى مفضلة على الحسنة، يعني البالغة في الحسن غايته. والمعنى العام للآية ولله الأسماء الحسنى يعني لله أحسن الأسماء وأجل الأسماء، لأنها تنبئ عن أحسن المعاني وأشرفها. ما هو الحكم المستفاد إذن؟ يجب الإيمان بهذا الوصف الذي أخبر الله به عن أسمائه بالاعتقاد الجازم أن أسماء الله هي أحسن الأسماء وأتمها وأكملها معنى. وفي هذا الوصف أحكام أخرى ستأتي إن شاء الله. وأما قولنا في التعريف وصفات العلا، فإن الصفات جمع صفة، وهي ما قام بالذات مما يميزها عن غيرها من أمور ذاتية أو معنوية أو فعلية. فصفات الله تعالى منها ذاتية ومنها معنوية ومنها فعلية، وهذا تقسيم فني ليس إلا. فالصفات الذاتية مثل اليدان، الصفات الذاتية اليدان، الوجه، العينان، الأصابع. الفعل معنوية العلم، القدرة، الحياة، الإرادة. الفعلية النزول، الاستواء، الخلق، الرزق. فهذه لله تعالى صفات. والعلا جاء هذا الوصف في القرآن الكريم في الآيات التالية. قال الله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. تصريف الأعلى على صيغة أفعل التفضيل يعني أعلى من غيره. ومعنى الآية قال القرطبي ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، وقال ابن كثير ولله المثل الأعلى أي الكمال المطلق من كل وجه، وقال ابن سعد رحمه الله ولله المثل الأعلى كل صفة كمال، وكل كمال في الوجود فالله أحق به من غيره، من غير أن يستلزم أحق به عز وجل من غير أن يستلزم أن يستلزم ذلك نقصا بوجه. فما هو الحكم المستفاد؟ يجب الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه، وذلك بالاعتقاد الجازم أن كل ما أخبر الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات هي صفات كمال. لازم تعتقد صفات كمال، لأن الواحد لو توهم أن هذه الصفة فيها نقص فيلجأ للتحريف. ليش لجأوا للتحريف؟ لماذا زاغوا؟ ليش أولوا؟ لما بدأ عنده قضية اعتقاد النقص فيها، ولما نقول لازم تؤمن أنها صفات كمال، فدينا طريق التحريف والتأويل. ليه؟ لماذا؟ لأنك أنت الآن ما عندك شبهة نقص فيها، ليش تأول؟ لماذا تحرف؟ ما عندك دافع إلى هذا. فإذا آمنت أنها صفات حسنى، صفات علا، قطعت أن كلها حسن، أنها كلها كاملة وتامة ما فيها نقص بأي وجه من الوجوه، قطعنا طريق أي طريق لتفويض أو طريق لتأويل محرف أو تحريف بالأحرف. فكل أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات هي صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال ابن القيم رحمه الله: المثل الأعلى يتضمن ثبوت الصفات العليا لله سبحانه ووجودها العلمي والخبر عنها وعبادة الرب بها. وعندما نقول في التعريف الأسماء والصفات، الأسماء الحسنى والصفات العلى الواردة في الكتاب والسنة، فإننا وقافين، يجب أن نكون وقافين عند ما جاء في القرآن والسنة. لا نسمي الله بأي اسم ولا نصفه بأي صفة إلا إذا وردت في هذين المصدرين. فليس لنا طريق لمعرفة أسماء الله وصفاته إلا طريق واحد، الخبر. من وين الخبر الثقة الصحيح؟ من الكتاب والسنة. طيب، فلو قال قائل: لله سمع بلا أذنين، ولو قال واحد: لله سمع بأذنين، أيهما الصحيح؟ لله سمع بلا أذنين ولا لله سمع بأذنين؟ ها؟ كل خطأ. نرجع لكتاب السنة. فلا نجد ذكر الأذنين، فطلعت الله خطأ، لحكمنا بخطأ الاثنين لأنه لم يأتي ذكر الأذنين في النصوص، لا نفيا ولا إثباتا. إذا إثبات الجريمة ونفي الجريمة. ليش؟ أن تقول حذرنا الله أن تقول عن الله ما لا تعلمون، لا تثبت ولا تنفي إلا بدليل، لا تثبت ولا تنفي إلا بدليل. فالحق أن يقال لله سمع، لأنه هو أثبت السمع لنفسه. لله سمع يليق بجلاله وعظمته كما جاء ذلك في النصوص، وهو نهانا أن نتكلم في حقه بغير علم. ولا تحق ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبالتالي لا إثبات ولا نفي إلا بنص. احفظ القاعدة: لا إثبات ولا نفي إلا بنص. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نتجاوز القرآن والسنة. وقال ابن عبد البر: ليس في الاعتقاد كله في صفات الله، ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله، أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أجمعت عليه الأمة. وأضاف عبارة ترد على بعض المبتدعة، قال: وما جاء من أخبار الأحاد، يعني الصحيحة، في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه. ما هي نقاط نثبت. وأما قولنا في التعريف والإيمان بها والإيمان بمعانيها وأحكامها، فيجب أن نؤمن بما تضمنته من المعاني، وقد جاء الأمر بذلك والحث عليه، كما قال الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والشاهد قوله: فادعوه بها. ما هو وجه الاستشهاد؟ أن الله يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته، ويثنوا عليه بها، ويأخذوا بحظهم من عبوديتها. وسبق قلنا أن الدعاء أقسام. في عندنا دعاء مسألة، كقولك: يا رزاق ارزقني. ارزقني هذا دعاء إيه؟ مسألة. فدعوته عز وجل باسمه الرزاق دعاء مسألة. وأما دعاء ثناء كقولك: سبحان الله، أو الحمد لله. ودعاء التعبد كالركوع والسجود، فإذا ركعت له وسجدت له. وقد قال عليه الصلاة والسلام، هذا طبعا أنواع الدعاء العامة، أنواع الدعاء العامة: دعاء تعبد، دعاء ثناء، دعاء مسألة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة العمل بالأسماء والدعاء بها: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. قوله من أحصاها ما معناه؟ حفظ ألفاظها، فهم معانيها، عمل بمقتضياتها وأحكامها. ثلاثة أشياء: ما يدخل واحد يأخذ هذه الورقة المطبوعة في آخر بعض المصاحف الأسماء 99 يحفظ يدخل الجنة مباشرة. هذه مسألة فيها مطروبات عظيمة. أحصاها يعني حفظ ألفاظها وعرف معانيها وعمل بمقتضياتها وأحكامها. فالعلم بأسماء الله وصفاته واعتقاد ذلك من العبادة، وإدراك القلب معانيها وما تضمنت من الأحكام والمقتضيات، استشعاره لذلك وتجاوزه مع هذا بالعمل أمرا ونهيا ووقفا هو عبادة. فأهل السنة يؤمنون بما دلت عليه أسماء الله وصفاته من المعاني وبما يترتب عليها من المقتضيات والأحكام، بخلاف أهل الباطل الذين أنكروا ذلك وعطلوه. فأهل السنة يؤمنون بأن كل اسم من أسماء الله يدل على معنى الذي نسميه الصفة، كان لزاما علينا أن نؤمن به، مع مراعاة الأمور التالية: أولا، الإيمان بثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. ثانيا، الإيمان بما دل عليه الاسم من المعنى وهو الصفة، الصفة المتضمنة في ذلك الاسم. ثالثا، الإيمان بما يتعلق به من الآثار والحكم والمقتضى. فمثلا اسم السميع، طبق عليه قاعدة لا بد من به: إثبات السمع لله، وإثبات اسم السميع لله إثباته واعتقاد اسم لله. اثنين، الإيمان بالصفة المتضمنة فيه وهي صفة السمع. ثلاثة، إثبات الحكم وهو أن الله يسمع السر والنجوى ويسمع الجهر وما يخفى. وإثبات المقتضى والأثر، الخشية لله ومراقبته والخوف منه والحياء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كل اسم من أسمائه عز وجل له تعبد مختص به علما ومعرفة وحالا. علما ومعرفة، أي إن من علم أن الله مسمى بهذا الاسم وعرف ما يتضمن من الصفة ثم اعتقد ذلك فهذه عبادة. وحالا، يعني أن لكل اسم من أسماء الله مدلولا خاصا وتأثيرا معينا في القلب والسلوك. فإذا أدرك القلب معنى الاسم وما يتضمنه واستشعر به وتجاوب معه، انعكست هذه المعرفة على السلوك والتفكير. وكذلك الشأن في كل صفات الله تعالى، بخلاف المعطلة. شوف الجريمة العظيمة التي قام بها المعطلة، عطلوا الأسماء والصفات. إذن كيف الآن نؤمن بأي شيء؟ نؤمن لا نثبت الاسم أو لا نثبت الصفة ولا نوقن بمعناها، كيف تنعكس على سلوكنا إذن؟ كيف تنعكس على أعمالنا وأحوالنا؟ فإذن لا بد أن نؤمن بالصفات ونراعي في ذلك الأمور التالية: أولا، إثبات تلك الصفة لله فنتجنب الإنكار والنفي. ثانيا، أن لا نتعدى بها الاسم الخاص الذي سماه الله به، بل يحترم الاسم كما تحترم الصفة، فلا تعطل الصفة ولا يغير اسمها ويجعل عليها اسم آخر كما تفعل المعطلة. تأتي إلى قوله مثلا إلى السمع والبصر، ما هذه الصفات لله؟ إيش يسموهم؟ يسموه أعراض. يأتوا على الوجه واليدين والقدم، هذه صفات لله؟ يسموها أبعاد. يأتون على علوه تعالى واستوائه على عرشه، يسمونه تحيزا. فغير، بدل ما يثبتوا الصفات لله بالعكس قالوا هذه أبعاد وأعراض، هذه أبعاد وأعراض وتحيز، وبالتالي ننفيها. ليه؟ لأننا ننزل الله عنها، عن الأبعاد والأعراض والتحيز، ونفوا الصفات. وثالثا، أن لا نشبه بما للمخلوق، فإن الله تعالى ليس كمثل شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ورابعا، نقطع الطمع في إدراك كلها وكيفيتها، فالعقل قد يأس من معرفة كله الصفة وكيفيتها، فإنه لا يعلم كيف الله إلا الله، لا يعلم كيف الله إلا الله. وهذا معنى قول أهل السنة نثبتها بلا كيف. إيش يعني بلا كيف؟ يعني بلا كيف معلوم لنا بلا كيف نعقله نحن البشر، وليس المعنى بلا كيف مطلقا، لا كيف، لكن لا يعرفه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. فإن من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته كيف تعرف حقيقة صفاته؟ أنت تعرف ذات الله كيف هي؟ إذا كيف تعرف صفاته كيف هي؟ ثم لابد خامسا أن نحقق مقتضى وأثر هذه الصفات، ولكل صفة عبودية خاصة من موجباتها ومقتضياتها. فعلم العبد بتفرد الرب بالخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر التوكل وهكذا كما سبق، وعلم علم جلاله وعظمته وعزه يثمر الخضوع والاستكانة والمحبة لله سبحانه وتعالى. نأتي الآن إلى منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وقد سبق أن عرفنا من هم أهل السنة والجماعة، من هم السلف والطائفة المنصورة وأهل الحديث والجماعة. معتقد أهل السنة في أسماء الله وصفاته يقوم على ما يلي: أولا، يسمون الله بكل ما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يزيدون ولا ينقصون، ولا نفي ولا إثبات إلا بنص. اثنين، يثبتون لله عز وجل ويصفونه بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ. سنعرف الفرق بينهم. ثلاثة، وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد أن الله موصوف بكمال ضد ذلك الأمر المنفي. إذا نفى الله عن نفسه صفة، مثلا صفة النوم، فيجب أن نعتقد ونثبت كمال الضد. فأهل السنة سلكوا في هذا الباب المنهج القرآني والنبوي، فكل اسم أو صفة لله سبحانه وردت في الكتاب أو السنة الصحيحة من قبيل الإثبات يثبتونها، والنفي ينفونه عن الله ما نفى عن نفسه مع إثبات كمال الضد. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والسنة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ملخصا منهج أهل السنة والجماعة في عقيدة الأسماء والصفات، قال: فطريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون وطريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. فهذا رد على الممثلة وهو السميع البصير، ورد على المعطلة كذلك. فقولهم في الصفات إذن مبني على أصلين: أحدهما أن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص مطلقا كالثناء والنوم والعجز والظلم والجهل وغير ذلك من صفات النقص والعيوب. والثاني أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه، فلا يماثله شيء من المخلوقات لا في أسماء ولا في صفاته. من النصوص التي توضح ذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي مقام النفي ليس كمثله شيء، وفي مقام الإثبات وهو السميع البصير. قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ففي مقام الإثبات وتوكل على الحي، وفي مقام النفي الذي لا يموت. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ففي مقام الإثبات الله الحي القيوم. وفي مقام النفي لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم. وأما من السنة فقد جاء في مقام الإثبات قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، اتفقنا عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمتي سبق غلبت غضبي، متفق عليه. طيب هذه في مقام الإثبات، يعني هذه أحاديث تضمنت صفات مثبتة. طيب نريد أحاديث تضمنت صفات منفية. قال عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم يا أيها الناس الذين تصيحون بالأذكار، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، لا تدعون أصم ولا غائبا. فننفى أن يكون الله أصم ونفى أن يكون غائبا. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث الدجال: وإن ربكم ليس بأعور، فنفى عن الله صفة العور. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فنفى عن الله صفة النوم. فإذا هناك أحاديث فيها إثبات صفات وأحاديث فيها نفي صفات نقص أو عيوب، فنحن نثبت ما أثبته وننفي ما نفى. وقول أهل السنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ينبغي أن نعلم أن توحيد الأسماء والصفات له ضدان: أولا التعطيل، وثانيا التشبيه والتمثيل. فمن نفى صفات الرب سبحانه وتعالى فقد كذب بالتوحيد، لأنه عطل فكذب التوحيد. ومن شبهه بخلقه ومثله بهم فقد كذب بالتوحيد أيضا، من جهة أنه شبهه تعالى بخلقه أو مثله بهم. وأما التحريف، أولا نأخذ التحريف، نعرف معنى التحريف وأمثلة التحريف. التحريف يا إخوان لغة هو التبديل والتغيير والإمالة، فهو في الأصل مأخوذ من قول: حرفت الشيء عن وجهه إذا أملته عن وجهه أو أملته عن وجهه. حرفت يعني أملت وغيرت. والتحريف شرعا هو الميل بالنصوص عما هي عليه، أو الميل بالنصوص عما يراد بها، الميل بالنصوص عن معناها الحقيقية، إما بالطعن فيها أو بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار بلفظها. فلو قلنا تعريف التحريف في مجال الأسماء والصفات هو العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره، العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره. وهذا التحريف قد يكون باللفظ، وهو العدول باللفظ عن جهته إلى غيرها، وقد يكون تحريف المعنى. أما تحريف اللفظ فله صور أربعة: أولا الزيادة في اللفظ، هذا التحريف، صور التحريف اللفظي، الزيادة في اللفظ. اثنين النقصان في اللفظ. ثلاثة تغيير حركة إعرابية. أربعة تغيير حركة غير إعرابية. فمن أمثلة التحريف اللفظي تحريف إعراب قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. حرفها بعض هؤلاء قالوا: وكلم الله موسى تكليما، فحرفوا ايش؟ حرفوا هذه، حرفوا الاعراب، بدل ما يجعل لفظ الجلاله فاعل كلم الله، وهو الذي كلم وصفه الكلام لله تؤخذ من ذلك، قالوا كلم الله فجعله مفعولا به، اللهم لفظ الجلاله مفعولا به منصوبا. وليس ينفي صفة الكلام عن الله. ولذلك لما حرف بعض الجهمية هذا التحريف قال له بعض أهل التوحيد: فكيف تصنع بقول الله تعالى: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ يعني افرض هذه مشيناها وسكتنا وغضب الطرف، وتظن نفسك خرجت منها ونفست وشفت لك صرفة، فماذا تقول في قوله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ وكلمه ربه، لو ما فيها يكلم كان قال وكلم ربه، لكن كما قال العلماء إن النصوص محكمة، لو أراد واحد يتلاعب ينكشف. إن من رحمة الله أن جعل نصوص الأسماء والصفات محكمة، الذي يريد أن يلعب بها ينكشف ويطلع معنا سخيف وتحريف سخيف. وهذه آيات القرآن يفسر بعضها بعضا ويؤكد بعضها بعضا، هذا حرف في هذه وجعل الفاعل مفعولا به. لما جاء الآية الثانية طب ما عرف ماذا سيفعل، كيف يجد مخرجا؟ وكلمه ربه، ما يمكن. ولما قال بعض المعطلة لبعض أئمة العربية هل يمكن أن يقرأ العرش بالرفع، أن يقرأ العرش بالرفع في قوله الرحمن على العرش استوى؟ يعني فيه مضحك، ليه يكون الاستواء صفة للعرش ولا يريد أن يجعل الاستواء صفة لله تعالى، يجعل الاستواء صفة للمخلوق لا للخالق، فيأتي الأشياء مضحكة. طيب قلنا تحريف لفظ، طيب قد يكون بالزيادة استوى استولى، قد يكون بالنقصان، اليهود حطة حنطة، قد يكون بأشياء ذكرنا مثال. تحريف المعنى هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ على ما هي عليه، هو العزول بالمعنى عن وجهه وحقيقته وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر بقدر ما مشترك بين غيره. وهذه هي حرفة أهل التعطيل، وهو المجال الذي صالوا فيه وجالوا. أرادوا أن يقولوا نحن نثبت الألفاظ خلاص، لأن تحريف اللفظ مكشوف، إن الأمة كلها تحفظ القرآن، كيف يجي واحد يزيد ينقص؟ الطفل يكتشفها، الطفل حفظ القرآن يكتشفها. طيب فما المجال الذي يمكن أن يخدعوا فيه ويلبسوا فيه؟ إثبات اللفظ ولكن العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر بقدر ما مشترك بينهما، هذه هي الخدعة. القضية هذه فيها دقة وتحتاج إلى انتباه، وسموا هذا الأسلوب التأويل، وهو اصطلاح الفاسد الحادث لم يعهد به استعمال الكلمة هذه في اللغة، لأن معنى كلمة التأويل معروفة في اللغة، مثلا تأويل التفسير مثلا ما يؤول إليه الشيء، هذا تأويل رؤيا من قبل. أما تعريف التأويل بصرف اللفظ إلى معنى غير المعنى المراد إلى معنى لفظ آخر لعلة مشتركة بينهما يسموها العملية بتأويل، هذا اختراع، وكلمة تأويل على هذا المعنى ما جاءت في اللغة، هم الذين ابتدعوا ذلك بدعة. فمن أمثلة تحريف المعنى كقول المعطلة في معنى استوى، معناه استولى، معناها الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، معنى اليد النعمة والقدرة، معنى المجيء في قوله وجاء ربك يعني جاء أمر ربك. والله عز وجل قد ذم التحريف وأخبر أن الراسخين فيه هم اليهود، وهم شيوخ المحرفين وسلفهم، حرفوا كثيرا من ألفاظ التوراة، وذكر الله عيبهم وذمهم في تحريف التوراة في آيات متعددة، ودرج على آثارهم الرافضة فهم أشبه بهم حذو القذة بالقذة، وكذلك الجهمية سلكوا في تحريف النصوص مسالك إخوانهم اليهود. وأصحاب تحريف الألفاظ شر من أصحاب تحريف المعنى من وجهه، وأصحاب تحريف المعنى شر من أصحاب تحريف اللفظ من وجهه. فأصحاب تحريف اللفظ عدلوا باللفظ والمعنى جميعا عما هما عليه، فأفسدوا اللفظ والمعنى، بين هذه الجهة هم أسوأ. بينما أصحاب تحريف المعنى أفسدوا المعنى وتركوا اللفظ على حاله، فهم من هذه الجهة أحسن. لكن أصحاب تحريف المعنى لما كان فعلهم أسهل رواجا ولما كان تلبيسهم أنفق عند العوام والجهلة والافتتان به أكثر صاروا أسوأ من هذا الوجه. ليه؟ يقولون نحن نثبت اللفظ، نحن أحسن من اللي نفق. طيب يقول صح، لكن أنتم طريقتكم في التلبيس على المسلمين وعلى الناس وعلى العامة وعلى الجهلة أكثر، والافتتان بكم أكثر، فأنتم أسوأ من أن بدعتكم ممكن تروج أكثر من أولئك. يعني أولئك شغلهم شغل مثل شغل الكافر المعلن، وهذول شغلهم مثل شغل المنافق المتجسس الذي يروج أمره. الظاهر يقول خلاص بس اللفظ، لكن في الحقيقة يحرف المعنى فيلبس على الناس، ولذلك هم من هذه الجهة أسوأ. هذا عرفنا التحريف. أما التعطيل، العطل لغة ما هو؟ الخلو والفراغ والترك، وبئر معطلة يعني أهملها أهلها وتركوها. وأما التعطيل في جانب الله عموما، جانب الله تعطيل عموما في جانب الله إلى ثلاثة أقسام ينقسم. أولا تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، وهو قول الزهرية والملاحدة الذين أنكروا وجود الله أصلا. ثانيا تعطيل عبادتي عز وجل، وهؤلاء هم المشركون الذين صرفوا العبادة لغير الله. وثالثا تعطيل الله سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأوصافه عن معانيها، فهذا الذي نقصده في مسألة الأسماء والصفات هنا. فالمراد إذن بها بالتعطيل هنا نفي الأسماء والصفات أو بعضها وسلبها عن الله، نفي صفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته عز وجل. وقد وقع في ذلك فئام من الناس ينقسمون إلى قسمين رئيسيين: الفلاسفة والباطنيون. الفلاسفة القسم الأول الفلاسفة، القسم الثاني أهل الكلام. المعطلة قسمان، فلاسفة وأهل الكلام. الفلاسفة ينقسمون إلى أقسام: الفلسفية البحتة، والفلسفية أو أهل الفلسفة الباطنية، وهم رافضة وصوفية. أما أهل الكلام فهم ينقسمون إلى جهمية ومعتزلة وكلابية وأشاعرة وماتريدية، هؤلاء أهل الكلام. إذن التعطيل عموما في أسماء الله وصفاته دخل فيه أهل الفلسفة وأهل الكلام. أهل الفلسفة منهم فلاسفة بحتة، ومنهم صوفية ورافضية، وأهل الكلام ينقسمون إلى هذه الأقسام الخمسة: الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية. طبعا الكلام فيهم طويل، لكن المقصود أن الفكرة العامة التي تجمع هؤلاء في منهجهم هي قضية التعطيل. ولعلنا إن شاء الله إذا تكلمنا بشكل أوسع في الأسماء والصفات نورد بعضا منها صورها من تفاصيل منهجهم المنحرفة. أما عندما نقول نثبت الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تمثيل، فما هو التكييف؟ جعل الشيء على حقيقة معينة من غير تقييد بمماثل. وأما التمثيل جعله على شيء معين مثل صفات المخلوقين. ولعل الصواب أن يقال التكييف أعم من التمثيل. طيب التمثيل لو قال يد الله كيد المخلوق مثلا هذا تمثيل، لكن التكييف شلون يعني تكييف ما هو على صفات المخلوقين؟ لأن لو قلت على على على صفات على صفة مخلوق كان صار تمثيل. طيب لكن التكييف إنك تعتقد كيفية معينة غير موجودة بالكتاب والسنة ولو ما كانت لمخلوق. مثال قول الهشامية نسبة إلى هشام الحكم الرافضي في الله تعالى: طوله كعرضه. وين هذه؟ ما موجودة في القرآن والسنة. فقالوا كيفية معينة. صح ما قالوا أن تشبه يد المخلوق أو طول المخلوق أو كذا، يعني ما مثلوا بمخلوق أو شبهوا بمخلوق، لكن ذكروا كيفية ما هي موجودة في كتاب السنة، فقالوا طوله كعرض. سبحان الله. وبعضهم قال طوله سبعة أشبار بشبر نفسه. شوف يعني هذا ناس يخافون الله وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله قدر، ويقولون على الله ما لا يعلمون. كيف سبعة بشبر نفسه؟ كيف طوله كعرض؟ وين تتكلم عن ماذا؟ أما التمثيل اعتقاد أن صفاته مثل صفات المخلوقين، فهذا يعني مثال على التكييف أو قضية التكييف والتمثيل. أما الفرق بين التمثيل والتشبيه فالمماثلة مساواة الشيء لغيره من كل وجه، والمشابهة مساواته في بعض الأوجه دون كلها. وإذا أهل السنة لما يقولون من غير تكييف يعني من غير كيف يعقله البشر، في كيف لكن لا يعقله البشر. مهم جدا جدا أن نفهم هذا. أهل السنة والجماعة لا ينفون الكيف مطلقا، ما يقول لك يد الله ما لها كيفية، وجه الله ما له كيفية، لا له كيفية بس نحن لا نعرفها. فإذا قالوا نثبت الوجه بلا كيف واليد بلا كيف، يعني بلا كيف معلوم لنا، افهم هذه، لأنك تجد في بعض كلام أهل السنة وتشكل، لكن الحقيقة هذا هو مرادهم. فإذا ننفي علمنا بالكيف لا ننفي الكيف نفسه. لا يعلم كيفية صفاته إلا هو سبحانه وتعالى. فمن المعلوم أنه لا علم بكيفية لنا بكيفية الصفات عز وجل، لأن الله أخبرنا عن الصفات ما أخبرنا عن الكيفية، فتعمقنا في الكيفية قصوا لما ليس لنا به علم، وقولا لما لا يمكننا الإحاطة به. ولذلك الإمام مالك كان فقيها لما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وعندما نقول لا تمثيل، فالمثيل هو الند والنظير، والتمثيل هو الاعتقاد في صفات الخالق أنها مثل صفات المخلوق، والتشبيه ذكرنا ما هو الفرق بينه وبين التمثيل، والله عز وجل قال ليس كمثله شيء، والله عز وجل قال فلا تضربوا لله الأمثال، فلا نمثله ولا نشبهه بخلقه سبحانه وتعالى. لقد وقع في التمثيل طوائف، الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، وهم طوائف أيضا لعددهم فوق 12 فرقة، لها أصول ستة: العابدية والنونية والزريمية والإسحاقية والواحدية والهيثمية. طبعا البدع إذا بدأ زاوية الانحراف تتسع وتتوزع وتنقسم، ومتواليات عبدية وهندسية في البدع وكذلك الزيدية. وتركوا قضية التمثيل الذي كان عليه جدهم هشام بن الحكم الرافضي. وكل معطل ممثل وكل ممثل معطل، وهذه قاعدة مهمة، كل واحد من فريق التعطيل والتمثيل يجمع بين التعطيل والتمثيل. وبيان ذلك يعني واحد قال كيف يكون المعطل ممثل؟ المعطل يعطل لك المعنى تماما، كيف يكون ممثل؟ فنقول متى عطل المعنى؟ لما توهم إيش؟ المشابهة والمثلية. المعطل متى عطل؟ متى قال لا أثبت له يد حقيقية، لا أثبت له صفة اليد، لا أثبت صفة الوجه، متى عطل؟ هذا عنده اليد والوجه من الساعة فاسترشت شيء ما له معنى هكذا. طيب متى عطل؟ هو ليش عطل؟ في الأول ليش عطل؟ كيف ليش نشأت عنده الفكرة؟ لماذا لجأ إلى التعطيل؟ لأنه اعتقد التشبيه والتمثيل أن يد الله مثل يد البشر، لم عطل، عطل المعنى. لما اعتقد الوجه هو مثل وجه البشر عطل. إذن كل ممثل معطل في الحقيقة، معطل في الحقيقة. فإذن يجب البعد عن هذا العبث وصون أسماء الله تعالى عن التحريف. طيب هنا نتوقف في توحيد الأسماء والصفات عند هذا الموضع، وسنتابع الكلام إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.